دفتر اصحاب ابنك تسجليني باكر المهدي يكحل عيني. الله باكر المهدي يكحل عيني. طلع المهدي ويشع نوره شخص منا ينعرف دوره. من يطلع المهدي ويشع نوره كل شخص منا ينعرف دوره. نار الضلع من هاج دستوره ويصيح نار الباب تجويني. ويصيح نار دفتر اصحاب ابنك الله باكر المهدي يكحل. الله الله دفتر اصحاب ابنك باكر المهدي يكحل عيني. يا ام الحسن لازم يهل باكر لخادم الزهراء الشاعر علي سعيد الطائي. الحسن لازم يهل باكر نجبر المكسور والخاطر. نجبر المكسور والخاطر يلبس حرامه يمك الزاير. يلبس حرامه يمك الزاير وينادي يا زهراء قبليني. وينادي يا زهراء قبليني. دفتر اصحاب ابنك سجليني باكر باكر المهدي كحل عيني. دفتر اصحاب ابنك سجليني باكر المهدي كحل عيني. امنيتي يا الزهراء بقت آية. يا الزهرة بقد آية نقصد القبرش كنا مش آية. نقصد القبرش كنا مش آية. يم الحسن راية بأثر راية. الله يم الحسن راية بأثر راية. باكر أواسيك وتواسيني باكر أواسيك. دفتر اصحاب ابنك سجليني باكر المهدي كحل. هلا هلا هلا اصحاب ابنك سجليني باكر المهدي كحل. باكر يا فاطم يتضح سريج ابن المواكب يم اثر قبريج. يا فاطم يتضح سريج مثل المواكب يم اثر قبريج. باكر يفوح على الخلق عطريج. باكر يفوح على الخلق عطريج. من كوثرج يا الزهره ترويني. من كوثرج يا الزهره ترويني. بدفتر بدفتر اصحاب حسين يحمل طفوفه. اسمع اسمع ابنك حسين يحمل طفوفه. يم الضريح محزم شوفه. يم الضريح محزم شوفه ويعذب العباس بجفوفه. ويعذب العباس بجفوفه. الله الله ويعذب العباس بالطبعه طبعه حرق. ويعذب العباس بالطبعه بعد مشمي. ويعذب العباس بالطبعه كاف كافل ضعن زينب تعرفيني، كافل ضعن زينب تعرف بدفتر بدفتر أصحاب السجنيني. الله باكر المهد نشوفه وزينب الحرة، حيدر نشوفه وزينب الحرة، ديوان ابنك فاطمة اش كبرى، ديوان ابنك فاطمة اتمنى اوقف يمك واقرا، اتمنى اوقف يمك واقرا. كسر الظل على اليوم يا ديني، كسر الظل على اليوم يا ديني. بدفتر بدفتر أصحابي سجليني، الله دفتر أصحاب ابنك سجليني، باكر المهدي كحل عيني. أقسم إلهي بحق ضلع فاطم، دم الرضيع وحنة العاصم. أقسم إلهي بحق ضلع فاطم، دم الرضيع وحنة العاصم. تقل لي اصعد وقرا يا باسم، خادم خادم. تقل لي اصعد وقرا يا خادم، تقل لي اصعد وقرا يا خادم. تقل لي اصعد وقرا يا باسم، هلا هلا. تقل لي اصعد وقرا يا اصعد واقرايها قاسم. اقرا لي مقتل زهرة سنيني، اقرا لي مقتل زهرة سنيني. بدفتر بدفتر اصحابي من هجد الله باكر المهدي كحل عيني. دفتر أصحاب ابنك سجليني، باكر المهدي كحل عيني. دفتر أصحاب ابنك سجليني، ويلك. دفتر أصحاب ابنك سجليني، باكر المهدي كحل. نصب باكر مأتمج قوة، ويا النواصب تخلص العطوة. ينصب باكر مأتمج قوة، ويا النواصب تخلص العطوة. وين الود يمج يم المروة، وين الود يمج يم المروة. ويوم القيامة جبتك خذيني، يوم القيامة بجفك خذيني، يوم القيامة بجفك خذيني. بدفتر أصحاب ابنك الله.